بحكم أنك الكاتب العام للنقابة الوطنية للأطباء، حبينا نأخذ شنو تعليقك ورأيك على الحادثة اللي صارت اليوم على هامش زيارة وزير الصحة لولاية سيدي بوزيد وإيقاف الدكتور عارف عزيزي. لا إيقاف الدكتور عارف ما فماش منه، ما فماش إيقاف الدكتور، يعني معناه حد ما عنده حق باش يوقف حد، ثم إجراءات إدارية إذا كان ثم خطأ، حتى ثم خطأ مهني في المطلق ثم إجراءات إدارية إحالة على الإجراءات الإدارية، دونك هذه إيقاف فماش حتى واحد يقول وقف فلان، ومن ثم قانون نتاع الوظيفة العمومية يطبق على الناس الكل، ثم إجراءات تصير هذه الأولى. ثاني حاجة فيما يخص معناها الحافة، وثاني الأخبار مع الأسف كيف معناها على طريق الإذاعة، ثم النقابة نتاعنا والكاتب العام نتاع النقابة مازالوا في اجتماع تو في الإدارة الجهوية. نعاوز نعرف الحيثيات والتفاصيل بالضبط، احنا على كل حال متضامنين مع زميلنا بالطبيعة، وعلى على اثر معناها كل التفاصيل اللي جينا باش نتخذوا لازمة نعمل اجتماع عام غدا في ونشوف ونشارك كل الهيكل نتاعنا ونشارك كل معناها الاطباء المخاطرين نتاعنا باش نتخذوا موقف على اثر انا على اللي هي تصورت قالوا لي تصورت الحاله. معناها دكتور غدوة دكتور عارف ينجم يتوجه للمستشفى الجهوي ويباشر عمله كأنه ما صار شيء، خاطر هو اليوم اتصلنا به قبل بشوية وقال إنه معناها كلمني دكتور عارف كلمني كلمت أنا وياه بقى يزني زادك كيف كان أنا نقابة الجهوية جديد ما تتصل بيهم طبعا ما زالوا في اجتماع طبعا يخرجوا من الاجتماع يشوفوا الوضع وشنو في الإجراءات ونبرمجوا معناها شنو بحكموا به بقى فما مسألة مبدئية قبل كل شيء أنا نظمين ما زمين بالطبيعة ونطالبوا أنه غدوة نهار عطلة مستشيخ بالطبيعة كما ما لا يرجع عمل بتاعه، وإذا فما حاجات إدارية ولا فما حاجات حتى نشوفوها مع بعض وإحنا كل موجودين في كل معناها الإجراءات القانونية توا اللي معناها اللي باش تقوموا بها أنتم كهيكل نقابي في معناها غدوة نعرفوا عطلة في الأيامات الجاية شنية بالضبط اجتماع ومن بعد تشوفوا شنو باش يصير. احنا انا مانيش عارف مش احنا اللي باش نقرروا وقتاش وكيفاش شنو الاجراءات وقت تتبين النقابه نتاعنا نتصلوا بهم احنا توا قاعدين نحاولوا نتصلوا بهم نتبقى كما قلت ثم اجتماع صاير غادي في الاداره الجهويه يخرج من غادي يعطينا الاعلان وعلى اثر المعلومات يقرروا هما واحنا بالطبيعه نستندوا من العمل الاساسي يصير في الجهه طبعا.